إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، خلق الله الإنسان في أحسن تقويم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، خلقه فأحسن خلقه، وصوره فأحسن صورته، وكرمه على كثير ممن خلق. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. نعم، لقد فضل الله ابن آدم على كثير من خلقه، ومن تكريم الله له بعد حسن خلقه وتكوينه أن جعله مؤهلا لحمل الأمانة، مؤهلا لحمل الأمانة العظمى. فالله جل وعلا أنشأنا واستعمرنا في هذه الأرض واستخلفنا فيها لنقوم بما أوجب علينا، ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملوا. أيها المسلم، فتميز ابن آدم بأن أهل لحمل الأمانة، فمن عباد الله من حمل الأمانة ظاهرا وباطنا، وهم المؤمنون حقا، ومنهم من رفض حملها ظاهرا وباطنا، وهم من أعلن كفره وتمرده على الله، ومنهم من حملها ظاهرا وهو يعمل على نقيضها في الباطن كحال المنافقين. ولذا قال الله: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. أيها المسلم، أهلت لحمل الأمانة فاحملها بحقها وعدها كما أمرت، لتكون من المؤمنين حقا. فالله يأمرك بقوله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والله يحذرك من خيانة الأمانة: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وربنا جل وعلا عرض الأمانة على عظيم مخلوقاته السماوات السبع والأراضين السبع. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وعرضها على الجبال الرواسي، ليس عرض إيجاب وليس إلزاما، فالمخلوقات لا تعصي خالقها، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. أبت تلك المخلوقات عن حمل الأباء الأمانة لا عصيانا لربها، ولكن إشفاقا من عدم القدرة على حملها، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. من حملها؟ حملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أيها المسلم، مصطلح الأمانة في الكتاب والسنة شامل للعبادات والمعاملات وعلاقة الفرد بنفسه ومع أهله ومع الخلق كلهم. أمانة تشمل خيري الدنيا والآخرة، أمانة الواجبات والأمانة على المنهيات، أمانة على تصرف الفرد والجماعة في كل الأحوال. حقيقة الأمانة شعور الإنسان بالواجبات عليه، كونه يشعر بأنه فرد مسؤول، مسؤول يوم القيامة عن هذه الأمانة على قدر ما تحمل منها. فهي شرف للغني وفخر للفقير وسبب لنجاح التجارة وصدق المعاملة والثقة بالصنعة والزراعة. إذن فهي شاملة لخيري الدنيا والآخرة، لكن المؤمن يحملها تدينا ويحملها تقوى لله، ويرجو بحملها على الحقيقة ما وعد الله المؤمنين من الثواب العظيم والعطاء الجزيل. أخي المسلم، دعنا نتفاهم معنى الأمانة. فالأمانة شاملة لكل خيري الدنيا والآخرة. فأول ذلك ما خلقنا لأجله، وهو عبادتنا لله وحده، وإخلاص أقوالنا وأعمالنا لربنا، وأن لا يكون مع الله شريك في أي نوع من أنواع العبادة، لأن الله لأجل ذا خلقنا وبه أمرنا. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فالله أخذ الميثاق عليك لعبادته وإخلاص الدين له. إذن فمن أشرك مع الله غيره فقد خان تلك الأمانة ونقض ذلك الميثاق. أخي المسلم، الطهارة للصلاة شرط لصحتها، فلا صلاة إلا بطهارة. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة بلا طهور ولا صدقة من غلول. ويبين الله لنا فرض الوضوء، فرائض الوضوء من غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، ويقول: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فالطهارة للصلاة أمانة لدى المسلم، أن يحسن الوضوء ويتقنه ويكمله ولا يخل بشيء من فرائضه. وفي الحديث: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وما اعتمن في الحديث يروى: وما اعتمن الله عبدا على ما اعتمنه على غسل الجنابة. فالطهارة من الأحداث والطهارة من الأنجاس شرط لصحة الصلاة، فالمؤمن مؤتمن على هذه الطهارة. قد يصلي ولا وضوء يتوضأ، ومن يدري، لكن الله يعلم ذلك. أيها المسلم، وصلواتك الخمس ائتمنت عليها وقتا وأداء واستكمالا للأركان والواجبات، وإن تفضل الله عليك فأكملت السنن كنت من الموفقين للاقتداء بمحمد صلى الله عليه وسلم القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. فإن أخللت بوقتها تعمدا كنت من الآثمين، وإن تركتها بالكلية كنت من الكافرين، وإن انتقصت منها نقص من ثوابها على قدر ما انتقصت من أعمالها، والله يتولى حساب العباد. أيها المسلم، صلاتك أعظم وصية أوصى بها محمد صلى الله عليه وسلم أمته، وهو يعاني من سكرات الموت ويقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. زكاة مالك أنت مؤتمن عليها حسابا لها وتدقيقا، وإعطاها مستحقيها وإيصالها إليهم، فأنت مؤتمن. فإن أديت الأمانة كنت من الناجين، وإن خنت كنت من الخائنين. صيام رمضان جاء لترويض نفسك وإعدادها الإعداد الصحيح لكي تتقبل الأوامر فتفعلها والنواهي فتجتنبها. فإن أحسنت الصيام وصام منك السمع والبصر والفكر واللسان وسائر الجوارح، وحفظت الصيام كنت ممن أديت أمانته. وهكذا حج بيت الله الحرام، إن أديته على الوجه المرضي واقتديت بنبيك القائل خذوا عني مناسككم كنت بتوفيق الله ممن حجه مبرورا. ايها المسلم ايها المسلم، وقد ائتمنك الله على اولادك، ائتمنك الله على اولادك ذكورا واناثا امانة تقتضي رعايتها منك، فتحفظ الاولاد وتربيهم التربية الصالحة وتنقذهم بتوفيق الله من عذاب الله. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وما نحل والد ولده خيرا من ادب حسن. فالاولاد امانة في الانفاق عليهم، في تربيتهم، في توجيههم، في السعي بالتوفيق بينهم، في البعد عن كل سبب يدعو الى تقاطعهم وتباغضهم. وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها. الابوان امانة في اعناق الاولاد، هما الام والاب، هما امانة في اعناق الابناء والبنات. البر والاحسان والخدمة والمخاطبة بكل قول لين. اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كم من مراع لتلك الامانة صابرا على الابوين، مرتقبا ثواب الله وفضله، شاكرا الله ان بلغه برهما والقيام ببعض حقوقهما. وكم من ضجر من الابوين يتمنى موتهما ويسأم حياتهما ويضجر منهما ويتناسى فضلهما وجميلهما. الجار انت مؤتمن عليه، ولا ايمان لمن لم يأمن جاره بوائقه، اي غدراته وخيانته. وانت مؤتمن على الرحم من حيث الصلة والصبر والتحمل. ايها المسلم ايها المسلم، وفي مجال بيعك وتعاملك مع الاخرين انت مؤتمن في البيع. السلع التي تعرضها للبيع انت مؤتمن عليها. أأنت صادق في شعار تلك السلعة وأن هذه السلعة المعروضة والمرقوم عليها مصدرها، هذا صحيح أم كذب وخيانة؟ فكم من سلع تجارية توضع عليها شعارات من اشتهروا بالدقة في صناعتهم، ولو كانت تلك السلع اقل من ذلك، لكن يخدعون الناس بالشعارات الدالة على دقة الصنعة خداعا للناس ولو كانوا يعلمون انهم في هذا كاذبون. كم من صادق في بيعه واعداده لما يبيع واخباره عن العيوب، وكم من كاتم لعيوب السلع، غاش خادع للناس ولا يدري ان هذا نوع من انواع الخيانة. كم يختلف الشركاء وكم يخدع بعضهم بعضا ويأكل بعضهم مال بعض، ويد الله مع الشريكين ما لم يخن احدهما الاخر، فاذا خان احدهما الاخر رفع الله يده وجاء الشيطان. أيها المسلم، أنت مؤتمن على الأماكن التي استأجرتها أن تسلمها لمؤجرها كما هي، فلا تخل ولا تفسد، ولكن تصلح وتحافظ حتى تسلم العين المؤجرة لمن استأجرتها منه كما تسلمتها أمانة ومحافظة على الحقوق. اللقطة التي تجدها في الطرقات، لا سيما اللقطة ذات الثمن المرتفع، أنت مسؤول عنها، عن تعريفها حولا ليأتيها صاحبها، وإذا مضى الحول ولم يأتي لها طالب فذاك مال الله يؤتيه من يشاء. الموكلون على تنفيذ الوصايا هم مؤتمنون على الوصايا التي اؤتمنوا عليها، هل نفذوها كما أوصى بها الماضون، أم أخلوا وبدلوا وغيروا؟ فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. المؤتمنون على قسم التركات هم أمانة في التركة أمانة في أعناقهم، ليعطوا كل ذي حق حقه، ولا يبخسوا ولا يظلموا ولا يتعدوا على الحقوق. أيها المسلم، زوجتك أمانة في عنقك من حيث الرعاية والنفقة والكسوة والمعاشرة بالمعروف. أيها المسلم، الشهادة أنت أمين، فالشاهد أمين على ما شهد عليه. أشهد صدقا وعدلا، أم كانت شهادته زورا وباطلا، أم كتم الشهادة وأخفاها؟ ولا تكتم الشهادة، وشهادة الزور والشهادة على خلاف الواقع خيانة، وكتمان الشهادة وعدم إظهارها خيانة. أيها الموظف، أنت مسؤول ومؤتمن على العمل الذي أنيط بك مسؤوليته، والله سائلك يوم القيامة عن ذلك. فإن كنت متقيا لله، أديت العمل وقتا وحسن أداء، واستعنت بمن هو كفء وأهل لتحمل المسؤولية، فلم تزكي من لا خير فيه، فلا تزكي من لا خير فيه، ولا تبخس ذو الثقة والأمانة حقه، والله يقول ولا تبخسوا الناس أشياء. ما تمنت عليه من ودائع وأموال أو وثائق فأنت مؤتمن، والله سائلك، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ما تمنت عليه من سر عمل فأنت مسؤول عنه، ألا تفشي سرا يخل بذلك العمل. أيها المسلم، المؤذن في مسجده والإمام للمسجد مؤتمنون، فإن يكن المؤذن ذا ديانة ومحافظة على الوقت وأداء كان من المؤتمنين، وإن فرط وضيع وضيع الإمام وأهمل كان حقا من الخائنين. دين الله وشريعة الإسلام أمانة في أعناق أهل الإسلام، أن يتقوا الله في الإسلام، وأن يحافظوا عليه، وأن يحكموا شرع الله، وأن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، وأن يحملوا الأمة على الخير قدر جهدهم. فالله سائل من استرعاه عن رعيته، فإن يريد الله به خيرا يوفقه لأداء الأمانة، فيتق الله فيما اؤتمن عليه، ويسعى جهده في سبيل ما يصلح الأمة ويحفظ عليها دينها وكيانها. أمن الأمة أمانة في أعناق الجميع، فأي مسلم لا يرضى لأمته بالضرر، ولا يساهم في إعانة المجرمين، فلا يتستر على مجرم، ولا يتغاضى عنه، ولا يقف معه موقف المؤيد، بل ينصحه ويخوفه من الله، ويرفع عن شأنه حتى لا يجد المجرمون لهم مجالا ومرصدا في أهل الإسلام. فإن أمانة الأمة أمانة البلاد وأمانة خلقها ودينها، أمانة أمنها ودينها وأخلاقها أمانة في عنق كل مسلم، ألا يسمح بالشر ولا الباطل، ولا يتغاضى عن المجرمين، ولا يتستر عليهم، ولا يرحمهم، بل يعلم أنهم فئة مجرمة إن لم تنجع فيهم الموعظة والذكرى فلا يتركهم يعبثون في الأمة بما يريدون. وكل خيانة للأمة في دينها او اقتصادها او امنها او اخلاقها لا يجوز لمسلم ان يتغاضى او يتستر على من يكيد للامة المكائد ويبغي لها الغوائل. القضاة في محاكمهم مؤتمنون على ما يسمعون من الخصمين، فان يكن هذا القاضي ذا تقوى لله أصغى لكل فرد ولكل خصم، وسمع ما لديه، واستوفى حجج الجميع، ثم اتقى الله فيما يحكم به. وإن سمع من بعض وترك البعض، أو أصغى لمعظم لكل ما لدى الواحد وأخذ بعض ما لدى الآخر من غير استكمال لحجج الطرفين، كان بذلك مقصرا. كتاب العدل ومن يوثقون الوثائق هم ايضا مؤتمنون، وهم موصوفون بالعدالة ان اتقوا الله فيما يكتبون ويضبطون، وان خانوا فالله لا يحب الخائنين. وهكذا كل مسؤول منا وكل فرد منا مؤتمن على قدر حاله ومسؤوليته، والله جل وعلا لديه حساب العباد، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيد. كتاب صحفنا ممتمنون على كتاباتهم، فإن كتب إن خطت الأقلام خيرا وعالجت الأقلام قضايا الأمة وساهمت في سبيل جمع كلمة الأمة وقلة الشر والبلاء، كان الكتاب كتاب عدل وإخلاص. وإن سخرت الأقلام للقيل والقال والهذيان والكلام الفارغ والأطروحات غير المناسبة، كانت تلك خيانة من الصحافة فيما تعرضه. معدوا برامج إعلامنا مرئيا أو مسموعة، هم مؤتمنون على ما ينشرونه مرئيا أو مسموعة، هل كان فيما ينشر وفيما يرى خير أم كان فيه خلاف ذلك. التحدث عن مصالح الأمة وقضاياها المهمة ليس حق لكل أحد أن يتكلم، وإنما يتحدث عن قضايا الأمة ومصالحها العليا من لديه الإدراك والتصور التام ووضع الأمور موضعها. أيها المسلم، ما أؤتمنت عليه من حقوق للغير فأد الأمانة، إن الوثائق من الرهون والشهود مطلوب، وفوق ذلك قوله فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصادقين في الأقوال والأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، عالمنا الإسلامي والمحيط بنا تمر بهم ظروف حرجة وساعات عسيرة ومؤامرات أحيكت لعالمنا الإسلامي، مؤامرات من أعدائنا، وليس ذا بالغريب. الغريب في الشيء هو أن بعض من يحسبون على الأمة هم السبب في إيقاد نار الفتنة، وهم السبب وراء كل المشاكل، وهم السبب وراء تلك الرزايا والبلايا. لماذا؟ لأن أولئك لا يقدرون المصالح من المفاسد، ولا يوازنون بين الصالح العام وبين فيما فيه ضرر، وإنما يهمهم إرباك الأمة. لأن أولئك الذين لا خير فيهم لا تطمئن نفوسهم إلا أن يروا الأمة تهان كرامتها وتحطم قيمها وكيانها، فهذا هو غاية سرورهم وفرحهم. هم متظاهرون بنصر قضايا الأمة، ولكن عند التطبيق ترى تلك الفتن والحروب العظيمة المدمرة هم من ورائها يذكونها ويشعلون نارها ويحملون لواء الشر على الأمة وأهلها. ولكن على الأمة المسلمة أن تستيقظ من غفلتها، ولا تخدعها تلك الشعارات الزائفة، ولا أولئك الأدعياء، ولا أولئك المتربصين بالأمة الذين لا يهمهم مصلحة الأمة من مفسدتها. إن المصالح العليا للأمة لا يهتم بها إلا الغيورون عليها، الحريصون على جمعها، المدركون والمتصورون حقا للأحداث وما وراءها، الفاهمون لمخططات الأعداء، الذين يسعون لحماية أمتهم بقدر ما يستطيعون. أما أولئك الذين يتوارون وهم يذكون نار الفتنة ويسعون في الأرض فسادا، ولا يطيب لهم عيش ولا تهنأ لهم حال حتى يروا الأمة تدمر وتسلب قوتها ويحاصرها عدوها ويتسلط عليها بأي ذريعة ممكنة. هذه الذرائع التي خطط لها الأعداء المغرضون الذين يجعلونها ذرائع لتكون وسيلة للعدو الأمة ليفعل فعلته المنكرة. وهم يتظاهرون بالغيرة على الأمة وعلى الأمة الإسلامية، وإذا سمعت إعلامهم سمعت ما تظن حقا، ولكن واقع الأمر أنهم مخالفون للواقع. فالواجب على المسلمين اليقظة والانتباه، وأن المصالح العليا للأمة يجب أن تترك لمن يعقلها ويفكر فيها ويتأمل عواقب الأمور ومآلاتها، لأن في ذلك الخير الكثير. في ذا والله يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فواجب المسلمين وواجب رجال إعلامهم ومبكريهم في تلك الأوقات الحرجة أن تكون الأمة على مستوى من الوعي والفهم والإدراك والتصور التام في علاج قضايا الأمة والنوازل التي تنزل بالأمة، حتى لا ندع للعدو فرصة وذريعة، بل نكون متفهمين للواقع متصورين للمآلات. هكذا واجب المسلمين. أما إذكاء الحروب وإشعال الفتن تحت أي مبرر من أولئك، فأولئك لا غرض لهم سوى أن يدمروا الأمة ويفرحوا بكل نقيصة تحل بها، وسيرد الله كيد الكائدين في نحورهم. نسأل الله أن يصلح شأن المسلمين ويحفظ عليهم دينهم، ونسأله أن ينصر المستضعفين من المؤمنين، وأن يكون لهم عونا ونصيرا، وأن يرد عنهم كيد الكائدين وحقد الحاقدين، وأن يحول بينهم وبين ما أرادوا من نكب الأمة، إنه على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وصلوا رحمكم الله امتثالا لأمر ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا، ووفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على طاعتك، اللهم وحد شملهم، اللهم رد عنهم كيد الكائدين وظلم الظالمين، اللهم رد عنهم كيد الكائدين وظلم الظالمين يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن عبد العزيز لما يرضيك، اللهم سدده في أقواله وأعماله، اللهم أمده بعونك وتوفيقك وتأييدك، اللهم كن له عونا ونصيرا في كل ما أهمه. اللهم وفقه لما فيه صلاح أمة الإسلام، اللهم اجمع به كلمتهم ووحد به صفهم، واجعله قدوة صالحة يحتذى به في الخير يا رب العالمين. اللهم وفق ولي عهده سلطان بن عبد العزيز لكل خير،